والله يا نواشز، يا أتباع دين الدجال، دين المخببات، لتصبح فروجكن أرخص من جرعة الماء بما تصنعن من حرب على شرع الله، ولتدفعن ثمنا في الدنيا قبل الآخرة لم يراود أشأمكن استبصارا، وليس ذلك استقراء لمستقبل أحمر بلون دم عفتكن التي سيسفحها أفحش الرجال وأخسهم طبعا، إنما دراية بواقع معاين لأسلافكن الغربيات اللواتي نهقن بغيا حتى صار الألف فرج منهن بسنت واحد، ولا أزيد عن هذا.